انت انت البيع تم الخيار انت اختار اما تمضي البيع واما تفسخ البيع. فاذا معناها معناها خيار في ترك خيار نفسه وهذا صحيح. وربما قال او يكون بيع خيار هذا شك من الراي او يكون بيع او يكون البيع فيه ها قضية خيار. إذا عبرت المدة يعني وأراد أن يرجع أحدهما. يعني يستحب له. ضمن السهام أنا قال مسلما بيعته أقال الله لكن ينتهي شرط المسلم عند شروطه إلا في أمر محل حرام أنا حرمه. لكن يستحب البائع يعطيه له. خيار العين. خيار العين هذا ثابت على أن يرجعه بالفترة المعقولة، مو في السيارة أو ست شهور يرجع فيها كذا كذا. يعني فترة معقولة يرجع فيها ست شهور. يرد العين نعم. وسيأتينا حديث لا خلاف وهو الرد العين. بعض إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ قال بعض البيعان بالخيار ما لم يتفقا. يعني أيضا قالوا به قال ابن عمر. أي به قال الصحابة عبد الله بن عمر توفى عام 73 وشريف وثلاث بن حافظ بن قيس قال توفي عام 78 والشعري عام مشرع الشهر الشعري تابع توفي عام 104 وطاووس وطاووس بن كيسان في عمان توفي عام 104 ايضا وعطاء وعطاء بن ابي رباح توفي عام 114 وابن ابي مغيث هو عبد الله بن ابي مغيث توفي عام 117 كيف رتبت هذه الاسماء يا شيخ الكلام؟ رتبت على الخيار صحيح ام صحيح؟ فاذا انت حينما تفرق الحديث وتاتي به على الوفيات هذه سنه الحديث تكتب فيها اتباع سنة المحدثين وتكتب على سنة الخيار. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق طبعا المتغير إلا بأن هذا هو إسحاق المقاري لكن هذا ليس إسحاق المقاري يعني دين لغة إسحاق إسحاق لكن هذا هو إسحاق المنصور البهران وهو الحوسج أيضا من تلاميذ أحمد هناك كتاب اسمه الإمام أسند الحوسج الإمام أحمد توفي عام 201 لهذا المحيط البخاري الصغار وليس الكبار. قال اخبرنا حبان اللي هو حبان بن حداد توفي عام 213 قال حدثنا شعبه اللي هو شعبه بن حجاج بن ورد الحكفي ابو اسلام الواصل توفي عام 160 الكبناء هو ابن بلال هاي خبر في الجمله هو ابن بلال خطأ محام غير صحيح وهذا من الخطا النادر الذي وجدناه في هذه النسخة هذه نسخة جيدة تحقيقها جيد لكن أبى الله أن يصح إلا كتابه فهذه خطأ. قال صار قتادة عليكم السلام مشتوقة شيخ أي تفضل لا إلا لا تعطلكم وقال قال قال شعبة قال قتادة أخبارهم صالح أبي السليم عن عبد الله بن حارث قال سمعت حكيما من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا شفنا اثنان منهم اثنيناتهم يعني هو ربما المقصود واحد صادق مبارك واضاف يعني تسميه الاثنين يعني من باب الغلبه او يعني من باب التجوز وإما صدق عن صدق عن صدق البائع بالسلعة وجودة السلعة وأنه ليس فيها عيب وصدق المشتري بالثمن باعتبار أن قد يكون الثمن ليس معك فيصدق في جودة الثمن وقد لما يكون المال غير مغشوش ويكون صادق أيضا بعض الناس تتعامل بالمال المزور يعني وهنا قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا وإذا قلنا عن صدقة كان صدقة الضائع بالسمع وصدقة المشتري بالسمع كان هذا وبين أي بين الضائع مع السلعة من عيب وبين المشتري مع السلعة من عيب يا أبي فيها عيب بور كلاهما في بينهما يعني هذا دليل على أن إنهما يتق ويصدق فإن الله لا يضيع أجر المسلمين وربنا قال من يتق الله يجعل له مخرجا بور كلاهما في بينهما وإن كذب وكتم كذب كذب الباحث وكتم عيب السنة وكتم المشتري عيب الثمن وكتم محقت ضاركة بيعه تذهب الضاركة ويذهب المال ولذلك بعض الناس راتبه يذهب وماله يذهب بسبب المعاصي ربنا يقول ولو أن أهل القرآن من وقت فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنين توفي عام 218 قال أخبرنا مالك بن عمر بن أنس صاحب الموطا والحديث الموطا النافع لمنافع الملك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبارعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. يعني لو فرضنا فتنا المجلس قال له اختر إما أن تدفع البيع وإما أن تفسخ البيع. فاختار قال لك إنما يستبع فهذا يعني أنت في خيار المجلس. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع عليكم السلام. يعني هذا شرع في المعنى السابق إلا بيع الخيار. فلما يخير أو يشرح لك ما معنى كيف يبيع الخيار فهو يخيره يقول له إما أن تفسخ البيع وإما أن تمضي البيع. ثم قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف كفر الغلام ورجاء طبعا في جامع النسائي روى 5751 حديثا من ذلك 670 حديث رواه عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. والترمذي يعني أيضا لديه قرابة هذا العدد في جامع تقريبا 20% من كتاب الترمذي عن قتيبة بن سعيد. البخاري يعني أكثر عن قتيبة لكنه ليس في إحسان رقيق. قال البخاري يروي عن مشايخ متقدمين. قال حدثنا الليث وليث بن سعد عن نافع وهو أيضا عارف بس ليس نافع لأن قتيبة عاش 91 عاما ولد عام 149 وتوفي عام 240. من الذي ذهب عنده وسكن سنة وشهرين فأكثر من السماع عنهم؟ النساء أحمد بن شعيب علي بن بكر بن سنان كان عمره 15 سنة وراح سكن النساء وشهرين. ولذلك قالوا من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي لقد كان لديه جميع حديث عبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة كان النسائي كل هذا من قتيبة لأن قتيبة سمع أحاديث عبد الله بن لهيعة من عبد الله بن يزيد المقرن ثم بعد هذا الشيء ذهب وطلب العلم فسمعها من عبد الله بن لهيعة فكانت تلك الأحاديث كلها عند قتيبة سمعها النسائي لكن النسائي لم يخطط ولا حديثا عبد الله بن لهيعة عن الضعف عن نافع نافع المدني عن ابن عمر وعبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا توايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا كل واحد منهما يحق له ان يفسخ العقد وهذا يسمى بخيار المجلس. قال وكان جميعا او يخير احدهما الاخر او يعني من ينتهي عقد من الاكثر اما ان تمضي العقد واما تفسخ حتى يلغي خيار المجلس فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني وجب البيع وتم البيع ولا يبقى هناك خيار المجلس. تبغى القضايا خيار الشرط وخيار الرؤيا وخيار العين خيارات اخرى. قال وان تفرق بعد ان تبايع ولم يصرف واحد من ذلك فقد وجب البيع يعني اما انه خيرا بالامضاء والفسق واما ان يتفارق حينما يتفارق ينتهي خيار المجلس. قال احقق عن رحمه الشارع والانسان لان بعض الناس يكون ذي التردد او الاشتراك او ما شابه. نعم شيخ العفو يعني هي موضوع العيب يعني اثناء العقد يعني تبايع صار بالخيار وانتهى المجلس لكن ما اتفقنا انه اذا وجد في عيب يعني له الحق حتى هذا خيار عنده رد به العيب حتى يعني حتى ولم يتفق عليه حتى ولم يتفق العيب وان كان بعد فتره مضت يعني العيب مو انا متسبب فيه يرجع فيها الا العقد يرجع فيها يعني مو واحد خذ حجاره ولبسه وراح جميل وشعجاها ضيع عليه نعم فيرجع فيها الامر فالعرف كان واقف على هذا الشيء العرف تختلف من حاجه لحاجه يعني شخص اشترى سياره والله سنه كامله طلعت هذه ارقامهم صحموها والله والله سنه رجعها الى حق يعني يرجع فيها الى العرف يعني هسه العرف مال العراق كله بور تزوير وشيء فيها مجالها قوي بس بغير مكان قد ما تمشي او تختلف معنا. ما اقول لك كان البائع من الخيار هل يجوز البيع؟ يعني لو فرضنا ان الواحد عنده خيار يحب ان يبيع هذا الشيء ثم قال حدثنا محمد بن يوسف ولو محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفريابي توفي عام 2012 هذا اللي بات عند البخاري ويقول عددت للبخاري ثمانية عدة مرة استيقظ وأوقف السراج وراجع المساء بعد ما رجع البخاري بالليل وبعد الظهر حتى يراجع المساء يتعلق بالحديث يعني هذه استفادة مثل ما روى مسلم بن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم فحينما ألف هذا الكتاب وحير الباب في هذا الكتاب لم يأت بها بالنوم والراحة إنما أتى به بعد السهر والتعب والضنك قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري توفي عام 160 قد يروي شخص من شيخ البخاري عن سفيان الثاني من سفيان بن عيينة متوفى عام 150 لكن هذا سفيان الثوري قال لين نرجع ان الرياضه لا تفرض الاشراف ولا تهدي بالكرامه خاصه لما يكون هذا الشيخ متقدم الوفاه فيكون في الغالب انه روى عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال انه اولى بن عمر توفي عام 127 عن ابن عمر اكو حديث يا شيخ رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر وتفرد به ما هو الحديث؟ النهي عن بيع ولاء صاحبته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع خيار بيعين شيخ كل بيعين احسن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع خيار يعني انسان ما دام في مجلس العمل وبعدهم مجلس الخيار قائم لا يحق لاحدهما ان يبيع هذه السلعه لشخص ثالث لماذا؟ بسبب وجود الحق لكلا الطرفين البائع والمشتري. ما دام المجلس منعقد وما دام انه ما لغم خيار اللعب. يعني فرضا واحد لزم حاول البضاعة عنده قال لا ابيع وعدم بالمجلس قال له يا بس انت تمضي البيع لو تشتغل خلص القضية نهائيا. لأنه جاء في الشرائع وقال رب الواحد الشيخ قال له يعني خلاص خيار مجلس مرضي انتهى كل من أخذ بعد هذا الشيء إلا بيع الخيار حدثنا أسحاب المنصور بن إبراهيم الكوفي كان يتقدم توفي عام 251 واستغربون المقلدين أسحاب بعد قليل ليكون أسحاب الراهوية قال حدثنا حبان هو حبان بن هلال الواحد توفي عام 213 وحبان هذا ليس حبان طبعا الذين كتبوا في المجتمع مثل في باب شرح التطور في هذا الباب يفرقون بين حبان وحبان ففي الغالب هو مكسر الحال لكن هناك اشخاص نادرين يرجعوا حبان وهذا يعني قضيه لا يقولها القياس يعني يرجع على كيف الانسان ناس سمى ابن سمى حبان وحبان حدثنا همام طبعا هذا حمام بن يحيى العوري توفي عام 65 صاحب قتاده قال حدثنا قتاده بن دعام طبعا يتقدم لنا رساله الاسلام الاخر عن ابي الخليل عن عبد الله بن حار في ابن حسام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان من خلال لن يتفرقا طبعا مسلم حين ساقط الحديث الصحيح يعني ذكر اين ولد حكيم بن حزام وذكر كم الشهاد من قوائده الشيخ البخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث ميراث فان صدقا وبين ابوك لهما في ذي حكمه وان كذبا وكسما فاسا ان يربحا ربحا ويمحقا ورثة للحكمه قال وحدثنا همام قال حدثنا عن الطيار انه سمع عبد الله بن حارث حدث هذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الامر الاول يعني حمام في حفظ الشيء قال في الذي في عبد الله وفي كتاب الشيء ما قال عنه قال في حفظه كتاب في شيء نسيت قال ضرر واما الاسناد الاخر فهذا مساق من اجل قضيه السماء يعني حمام قال حدثنا ابو القضية يعني أخو فيها التي نحن نعلم بأن الاتصال شرط من شروط الصحة والاتصال والسماع من حيث كل راعي من راعي كبير ويعرف الاتصال بأحد أمرين إما أن يصرح الراعي بك صيغة السماع حين نقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعتم وإما أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع كعن وأن وروى وحتى تفرق وهنا يشرط على التدليس ويشرط المعاصرة ما حصلوش الدفاع فلهذا قال أحيانا أن يأتي لمدلس قد عنعته مسلوك الإسلام وأحيانا يأتي لشخص ليس مدلس لكن مسلوك السماع وقضية السماع أفضل من العنعنة خاصة هناك من تشد القلاء أكثر وقرر العنعنة إلا أن يكون في حدثنا وأخبرنا وأتانا وسنة نعم على ثاني على ابن الوحي أيضا قضية العلو نعم بعض إذا اشترى شيئا فروح بمساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر ضائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقره يعني قال شخص اشترى هذا الشيء ثم تصرف لهذا السنة قبل أن يتفرق أم يلبس يعني من أحد ينقطع خياره أم لا يعني قال بعض إذا اشترى شيئا فروح بمساعته إذا هذا الشرط صحيح واشترى فعل الشرط فراها بساعات قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقد من جواب شرط ناقص يعني هل ينتظر خياره ام لا ينتظر يعني فرض احدهما تصرف سواء كان البائع تصرف بالمال او المشتري تصرف بالسلعه قبل ان يحفظ المجلس هل يصح هذا ام لا يصح؟ الجواب انه يصح وقال طاووس اللي هو طاووس بن حسان المالي في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والرفق له يعني لما اشترى السلعة وباعها صار له وإن كان في المجلس وقال بيع يحق له وقال الحميدي احنا هنا أتى بلفظ قال نحن شيخ الحميدي وهذه مقولة وكان قال الحميدي وحدثنا الحميدي وأنبأنا وسمعته العراق القرآن من الذي شيخ هذا اللي قال فكذي عن عائلته فهذا حكم الوصل وليس هذا معلقا الذي يفرق من قال الحميد او قال لي الحميد فيجعل قال المتصل ويجعل قال معلقا وتبين ان قال المعلق ان قال وقال اللي حدثنا الشيوخ قال كلها سواء حدثنا سفيان وسفيان بن عيينه والحميد قلنا مرارا بينه من اوثق الناس في سفيان وياتي بعده علي بن المدينه حدثنا عمرو اللي هو عمرو بن دينار متوفى 127 لا سفيان بن عيينه هذا ابن حميد قال حدثنا الحميدي لا يرى الا سفيان بن عيينه ما هو عن سفيان يعني احنا نعرف علو السند او انحصاره اولا من قله الشيوخ اللي يوصلون الى الرسول عليه الصلاه والسلام واثنين نعرف من شو اسمه من الراوي يعني مثلا هذا مثلا عن سفيان الثوري نعرفهم يعني هذا من هذا اخر هذا يسمى علم عندهم لما الواحد يصير عن منفصل شخص والاسلام يقول كل ما قل في الجهل فقد علا وضده ذاك كثيرا من ذلك سجان هذا الاسلام سبع بين المقال وبين الفضل جينا سعيد بها بين الرسول لا ولكن كان هذا نازل ولك عالم عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر اللي هو ولد الناقه اول ما ذكر صاحبا لعمر يعني هذا نفور عنه فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجرهم عمر طبعا فيه ادب الصحابه ثم كما يتقدمون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعدى على بعير صغير جديد وهذا سريع ما يحس اللي عمان الا صار فعمر السوق عليه على الباب مراته ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال الرسول عمر بعني قال هو لك يا رسول الله انا لك دون فلوس قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت شفنا اشتراه وعنده نفس المجلس نفس المصرح به واعطاه عبد الله بن عمر فمعنى هذا يصح هذا قال ابو عبد الله هو البخاري وقال الليل شفنا معلق وتقدم الليل ان البخاري يعلق كثيرا عن الليل الانسان حدثني عبد الرحمن بن خالد توفي عام 127 عن الشيء شهاب لو من شهاب الزهر في عام هذا وكيف عن سالم بن عبد الله شفاعة يسلم يا رب عباس سالم عبد الله 106 عن عبد الله بن عمر في عام 73 قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا طبعا المال من عام آخر عقاب بالواد طبعا هذا الواد العقيق كما ذكروا في الشفاعة بمال من خيبر يعني مال أرض في خيبر فلما تبايع رجعت على عقلي حتى خرجت من بيتي خشيه اي يراثني ان يطلب استرداده البيت يعني هذا اشترى من تبايع طلب هذا الرجل من اجل ماذا اي حتى يعني خيار يصير خشيه يراثني البيت وكانت السنه ان المتبايعين في الخيار حتى يتفرقا قال عبد الله يعني يعرف في المجلس بس هو طلع منه وهذا مثل ما مرت عنده في السابق لما قلنا كان ابن عمر رائع احد خارج من المجلس طبعا احنا استفادينا من ابن عمر بان التفرق تفرق الابداع وليس تفرق الاقوال كما زعمها المالكي قال وكانت السنه ان المتبايعين تشار حتى يتوفى قال عبد الله وعبد الله بن عمر فلما وجب بيعي وبيعه رايت اني قد غبنته بأني سبته الأرض تموت ثلاث ليالي وساقني المدينة ثلاث ليالي. يعني عرف نفسه بأنه شنو يعني عبد الله بن عمر رحام. وفي آخر هاي البيع بيع الأرض الأرض. وهو طلع يعني أثناء المجلس. يعني تم البيع طلع حتى ينتهي خيار المجلس. طبعا الفقهاء استفاد من هذا أن الغبن الغبن اليسير جائز. طبعا جاء عند الطبراني مرفوعا. اتق الغبنة فإن الغابن لا محمود فإن المغبون لا محمود ولا مجد يعني سامة الغبن حاجة تروح على واحد يبتها قضية داعش من الفرور في 500 ديار تشتريه من الفرور ما يصير الإنسان ينغب الأكل فالغبن اللي يصير فيه مجال حاجة يصير يعني مثل أكو كتاب موسوعة في اللغة العربية صرت تشتريه سعره 140 ألف دينار والضغطة سعره 90 ألف دينار يعني هذا غبن، غبن فاحش لو ان يصير هذا. غبن فاحش انسان ما يشتري، وما بها اجر لما تشتري قضيه تبيعها كسعر، قضيه اولا عيب، ثانيا علم الناس على ان يستجرون بس لو هذا برا 90 وهنا 95، الغبن اليسير جاهز. او برا 90 هو اللي جاته الضبط قال هذا قال فيها جاته 85، يصير تشتري 85. بس لو قلت ب 60 هو يصير 90. هذا غبن للبائع غبن شديد هذه فالغبن مضمون فالغبن اليسير جائز يعني عبد الله بن عمر غبن ماله كان يسير تبيها مكان بس الغبن الشديد لا الغبن الشديد لا يجوز قال مثل الضرب بس هل عندنا كل شيء مضر حرام؟ لا المقصود بها الغبن الشديد الضرر الشديد الظاهر يعني اما الضرر الشديد بس كل الاشياء كلها بها الاضرار يعني بيها. لكن ليس هذا المقصود. لكن يقول الحمام الى ابن ادم عاما شر وشر شر من الوقت شر من الخير تنكيس نعم لكن لا مقصودنا الانسان يعني يملا بطنه ويؤذي نفسه في اشياء فالغبن اليسير معفو عنه والضرر اليسير ايضا معفو عنه لكن من لم يقل بان السجاره حرام حينما نوقش بضرر هذا الضرر اليسير فليس الشريك معنى نظر بأن هذا الضرر من الضرر اللي يصير وليس من الضرر الشريك هذه حجة الشيخ عبد القادر العام حبيب الله تعالى طب ما يفرح من الخداع كبير يعني هناك المسلم لا يخفي ان يخدع عن اخاه المسلم وذا كل شيء قد يفكر قد يفكر كفار الله كفر حتى ان عبد الله بن ابي سنيته في عام 2018 قال اخبار رحمان بن خالد بن انس صاحب الموطأ عن عبد الله بن ياسر في عام 127 صحيح مسلم موطأ واصل الصحيحين وراس الصحيحين وهنا تتجلى مقولة الشافعي اذ يقول ما تحت يمين السماء كتاب في العلم صخر من موطأ يمان انصحكم ان تفتلون من قراءة حياة الشافعي ونشأة الشافعي اللي عندنا نسخة من كتاب مسلم الشافعي من رحمة الإمام يطلع بعد نشأة الشافعي وهي اقتراح دائما يعني هذه من التراجم المتأثر أنا بها في حياتي دائما أراجع نشأة الإمام كيف نشأ هذا الإمام وليس حتى كل إنسان مبدع في الدنيا أبدع وقدم شيئا عظيما لا بد أن نقرأ سيرته ولا بد أن نقرأ تراثه ولا بد أن نراجع ترجمته وتراثه وطريقته حتى تحصل على جهد عالم متكامل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوت، يعني هذا كان يخدع في البيوت طالما كان أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت إذا اشتريت شيئا من أحد فقل لا خلافة أي لا خليعة. طبعا الحزن في جموده قال يقول له لا خلافة ولا يقول له لا خليعة، هي لا خلافة لا خليعة. وكانت فيه لفظة هذا مكان لنفر وذاكر يا أخر كانت فيه لفظة كما كانت الله خلايا رحمه الله وقل لا خلافة لا خلافة اي هذا ما بنور بصراحه لا خليعه في الدين لان الدين نصيحه يعني معناها لا خلافه يعني هذا عليكم السلام لا خلافه لا خليعه في الدين لان الدين نصيحه فهذا كان لا يستطيع لكن يقدر يدك بالله والصنين اتق الله في قضيه الخليعه لان الدين نصيحه. بعض ما ذكر في الأسواق يعني ما جاء ذكر الأسواق وحيد من جهة معنى وقال عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل مدرفة عام طبعا أحيث تقدم لدينا شوف سلام سياقه معلق يعني سلام مقارب المواقع لديه مطلب الحديث يأتي بالحديث معلقا أو لأنه ما رأت أن يأتي بالحديث مسندا بطوله يعني اضطر إلى جسده. لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قليل مطار. وقال أنس قال عبد الرحمن بالدوني على السوق وقال عمر الحاني الصف إلى السوق. نهاية في يعني فيها ذكر قضية السوق وأن يعني طبعا جاءت أحاديث عن الرسول وخير البقاع مساجدها وشر البقاع الأسواق. طبعا ابن بطال أحد الشراح قال ابن هذا ليس على البقاع، قال يوجد في بعض الأسواق وهو خير من المساجد، قد يوجد مسجد يعني لا يصلى فيه، يصلى فيه الناس في الشمس، وقد يوجد اسواق يذكر فيها الله ويقام فيها يعني الامور على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس على الاطلاق انما هو على الغالب. فالمقارن حينما ذكر يعني ذكر الاسواق ومشروعيه الاسواق. الرحمن هذا الرسول ياكل الطعام من الاسواق. عليكم السلام حياكم الله. طب ما عليك ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من ضمن تواضعه ان يدخل السوق، مثلا قد نادر شفت شخص يدخل السوق، قد يكون عالم او استاذ متقدم يتكبر ان يدخل السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق، فهنا حينما ذكر هذا الشيء حتى يستدل البخاري يعني ما جاء فيها من ذم ليست حلال اطلاقا، وان خلص السوق كله حرام وان عيب واحده في السوق او عيب يشتغل ما اشتغل. فالجواب لا. ولذلك فقال العلم يعني يستحب له ان يكفي نفسه وان يجد في العمل حتى يسد حاجات نفسه. حدثنا محمد بن الصباح والبزاز البزاز في عام 227 قال حدثنا اسماعيل بن زكريا بن مره توفي عام 170 عن محمد بن سوقه هو العنبري الكوفي لا اعلم وفاته نافع بن جبير بن نصر توفي عام 99 قال حدثتني عائشه قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزو جيش الكعبه. طبعا هذا اخبار من صلى الله عليه وسلم انه ياتي في اخر الزمان جيش يغض الكعبه يريد خرابها. فاذا كان البيداء من الارض انا قال بان هذه بيداء المدينه بقرب من المدينه من الارض يقصف في اولهم واخرهم اي يقصف الجميع. وفي هذا التحذير هذا التحذير ان يكون الانسان مع الظلمه او ان يسجل في ظلامه الظلمه او يدافع عن الظلمه او يجالس الظلمه وما اشبه ذلك. في التنزيل ولا تركنوا من الذين ظلموا فتمسكوا النار. وفي سوره ابراهيم وتكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. في هذا تحذير ان يكون الانسان مع الظالمين. قالت قلت يا رسول الله كيف يفسق لاولهم واكثرهم وفيهم اسواقهم يعني الناس اللي الناس عليهم السوق.

كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل شفنا ايضا في الساقه احتلالا من السوق مو مدفوعين منها، فما بس الانسان ان يبيع ويكسب مثل عبد الله بن مبارك كان تاجرا من كبار التجار، وكان يقول لطلابه لولا انتم ما احتجبت، فالانسان لما يتاجر ويبيع من اجل ان ينصر الدين وينصر الدعوه ويحث نفسه ويحث الاخرين يجر على هذا. كان يتكلم في السوق، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أسليك أحد الخطراء جاء بأحد المساجد فخطر ونشر شرحا كاملا من أجل أن يحصل خطرة، فأوقف الناس لا يصدم هذا زيادة عن تكبر معين تواضعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تواضعا وكان بشرا من البشر، وكان يمشي في الأسواق كما جاء حتى أن الكفار قد استغربوا من هذا الشيء. فقال رجل يا أبا القاسم، فأن ناداه ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن هذا الرجل نادك دعوت هذا، طبعا هذا نادى مفعول به يعني دعوت هذا ولم أحنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي. طبعا شوف هذا أمر، هل أنه إحنا مأمورين أن كل ما يجينا ولد نسميه محمد؟ الجواب لا، يعني هذا الأمر ليس للوجوب إنما يدل على الإباحة، يعني معناه يحق لكم الدلالة على أنها الإباحة، ما يأتي بعدها من نهي يعني حتى لا يظن أنها داخل ضمن النهي، ولا تكنوا بكل يعني حتى تسموا محمد لأبنائكم ولكن لا تكنوا بنفس الكنية التي عند اللي هي أبو القاسم. طبعا هذا كان في ذاك الزمان لأن الحكم يدور مع علته وجوده مع علمه، فما دام زالت العلة زالت الحكم، فيحق لنا الآن أن نكنوا بأبو القاسم. ومن قال انما الذي لا يجب ان نسمي محمدا ونكن له ابو القاسم، فالواحد يكون اسمه محمد ويكون له ابو القاسم، قال هذا لكن الاول والاصل الله سبحانه وتعالى اعلم. وسبب ورود الحديث يدل على فقه الحديث. ثم قال حدثنا مالك بن اسماعيل وابي الدرهم النكدي توفي عام 2019، قال حدثنا زهير وزهير بن معاويه بن حبيب توفي عام 173، عن حميد جوه سنان زهير بن رواه زهير ابن حرب وابن زهير بن معاوية اللي عن زهير بن حرب الرابع عن الإسحاق السريع، نعم لكن هذا زهير بن معاوية عن حميد الطويل لخويت مدينة عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع، شوف هذا البقيع يعني السوق اللي هو سوق البقيع، يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال اي نبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكم. والبخاري ساق هل يذكر قضيه السوق وان السوق ليس كل ما فيه مذموم. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر وعلي بن المديني متوفى عام 234 الذي قال في البخاري ما استصاب بنفسه عند احد، ما استصاب بنفسه عند علي بن المديني. قال حدثنا سفيان بن عيسى بن ابي عمران متوفى عام 198 عن عبيد الله بن ابي يزيد توفي عام 26، عن نافع بن جبير بن مصر توفي عام 99، عن ابي هريره الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى اتى سوق بني قينقاع، فجلس بكناء بيت فاطمه فقال اثم لك فحدثته شيئا. يعني هذا طبعا الفناء اللي هو المكان الفراغ، بس الفقهاء ذكروا قالوا ويجوز للرجل ان يندفع بفناء دكانه ما لم يؤذن مره، يعني الشيء اللي في المكان حق الانسان ان يندفع به ما لم يؤذن مره. هسه الشيء موجود حاليا ما يفعله في جاره الفراغ وفي غيره من الاماكن، ما اخذنا تصريح ما اخذنا شراء كله حرام ومسكت، ما من حقهم ان ياخذون سنتين واحد خاصه بايام الوحد عند القيام الكبير، يعني ما اخذنا رصيف ما اخذنا الشارع هناك شيء تبطي، هذا لا يجوز ابدا، وينبغي على الاوقاف ان تمنعهم من هذا الشيء لانه لما تشرك عليهم السلام انما تعين على المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجلس يعني امام بيت فاطمه ثم قال اثم لك اثم لك، طبعا لك هي يقال على الصغير وتقال على اللئيم، ولكن يعني يقول يكون اسعد الناس في اخر الزمان لكع باللكع، يعني الشخص الشافح والشخص الشفير والشخص السراق والنهار ويفرح في الأسماء ويعلى شأنه ويذكر في المحافل، وإذا مات جعل شهيدا وجعل إماما وجعل قائدا وجعل معظما عند الناس. يقول فحبسته شيئا يعني تأخرت عليه شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. يعني السخابة ما كان موجودة نوعين عجائب يسوون جوائز من الأمر تربيها ريحة ليس الذهب ولا فضة، أو تغسله يعني تغسل الجلد سلب شيء صابون وما شابه. فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان اللي هو سفيان بن عيينة قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو سلبه، يعني ذكر صيغة السماع في هذا الاسم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، وهو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحراني توفى 136. قال حدثنا أبو ضرر وأنس بن عياض أبو ضرر أيضا توفي عام 200. قال حدثنا موسى وموسى بن عقبة بن أبي عياش توفي 140. عن نافع هناك عن مدن توفي 115. قال حدثنا ابن عمر وعبد الله بن عمر توفي 73 أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث شرعوا. احنا أدركنا هذا الشيء في فترة من الفترات، يأتي البقال الفلاح ويجلب السلعة، فيذهب البقال عند باب الجسر ليشتريها منه، يعني يتلقى الركبان، وهذا أيضا كان عند الشيخ سيأتي من البارقة ويذهب إلى المدينة، فكان بعضهم يذهب لا يبقى في سوق المدينة، ينتظر الفلاح وينتظر حتى يأتي باب الجسر، إنما يتلقاه بعضهم فيشتري من حاجة أقل من السعر ثم يأتي ويبيعها. وأنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان يعني القادم من خارج من المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى حيث الشرف، يعني يمنعهم أن يتعامل هذا التعامل، لأن هذا راح يدخل في السعر غير السعر، راح يصير فرق خصام أو شيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان السلعة تجي في مكانها بحيث لا الناس يرزق بعضهم بعضا، لما يكثر الحرب قلب يعني بل طلب السعر معين حتى ينقذوه حيث يضاع الطعم في مكان السوق الاخر. يعني امرين، اولا حتى هذا ما ينغض من اللي من بعدنا، حتى ثانيا ليس خصام بينه وبين المشترى من عند خاطر بينه وبين السعر. والشيء الثالث يعني ايضا حتى القضيه يخبط بها في الاسواق فتنزل اسعارها وينتفع الجميع، ولا يكون هناك خاص للحكارين الذين يحبونه فيتلقون السعر. قال وحدثنا ابن عمر اللي هو نافع يعني الاسناد السابق قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. انت تروح على المحل تشتري عند الطعام، وبعد ان تشتري الطعام تاتي بعد هذا الشيء حينما تشتري الطعام وتبيعه هو بعد عند اولاده، فهذا لا يجوز، انما يجب ان تستوفيه وتقبضه وتاخذه عندك. يعني لا تبيعه وهو عند الباعي الاول، وهذا كان طعام وكان الطعام يجب بعد انت تشتري واجب لك مثل واجب لك ذاك الكذا، تجي بعدين تبيعها لشخص اخر وهي قد سعرها ينخفض، فينهي عن هذا الامر. قال خاص الطعام مش من كل الاشياء من غير حرب. حصل خلاف بين العلماء والصواب انه ان الجميع لا يحب الاصلاح ان يبيعها ما دامت معه. بس عندنا البورصة نظام البورصة لما يجي واحد يعني يشتري في الحاجة خلى اسمه بعد يبيع، يعني تنباع كل شهر وين بنفس المكان. العلماء ما راح نختلف في ذلك، منهم من اجازها باعتبار هذه ليست الطعام، ومنهم من لم يجزها، ولعل الاقرب عدم الجواز، من الصواب ان الانسان لا يبيع حاجة حتى يستوفيها وياخذها الى رحله. شيخ لو انا ابو محل وجاء شخص يشتري مني سلعه ما من عندي بأكملها أكون أقص فيه، أكو جيراني مثلا أروح على جيراني أشتري منها أو آخذ من عند السلعة بدون أن أتفق على شرائها وأضيفها على الموجود وأبيعها، هي بعدني ما مشتريها. ما يصير ما يصير لا يقدر أن تبيع ما يسعني، يشتري من عندك يشتري منها تشتري فيها وكلاها يخذ إليه، يشتري شراء حقيقي. إذا ما قبضتها يعني هاي يدخل بيها. إذا ما يصير أول ما يصير مش تشتريها، إذا كانت سلعة قال اشتراها اشتراها بالدين، قال لها صارت عليها اشتراها، أنا واحد من إبراهيم قال لي نمشي واحد من مدينة الكلام القش وين ما أفضل اشتريتها من ابن البيت ليس كله نبض هناك نأخذه هناك بصح لي أبي حد سعر أكثر يعني نحن قضية عرفة قضية ابن الربن اللي يصير ما احفر عنه شيخ عفوا اكو عرف عند المحلات مثلا اذا جيران ما عنده ياخذ ما عنده السلعة اخذها بسعر تملكها اشتراها لو اشتراها هي عندهم عرف بهالشكل يعني مثلا كل اشتراها يعني اشتراها في مشكلة اي اشتراها بس الاتفاق بيناتهم شنو انه تأخذ بسعر الجملة وهذا نفس الحافل مثلا لا يعني حتى الامر جاهز الجملة مو مثل فترة باب كراهية السخف في السوق طبعا السخف هو رفع الأصوات حتى كان محمد بن سنان توفي عام 223 قال حدثنا خليفة وخليفة بن سليمان توفي عام 188 طبعا خليفة بن سليمان ضعيف البخاري روى عنه بعض الأحاديث الصحيحة قال حدثنا هلال اللي هو هلال بن علي بن أسامة العامري عن عطاء بن يسار توفي عام 103 قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ضرب عن سابق سيدنا الصحابي أحد العبادلة الأربعة عبد الله بن مسعود ليش مو من ضمنهم؟ ليش؟ لأن تقدمت وفاته ولا تأخر وفاته حتى احتج إلى قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل شو هذا ابن عبد الله بن عمرو عطان من جاء عبد الله بن عمرو عطان الدانتين اللتين نقلهما في تبوك زاد التجارة يعني حمز مال قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة في البعض وصفته في القرآن جاء أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا ما في التوراة كذا وكرزا للأميين الأميين هم العرب إن الله كان أميين أنت عبدي ورسولي فهو عبد الله ولك قضية عبودية تعبيد الله لنبي صلى الله عليه وسلم امر الله نحن حينما نشهد تشهد اول ما نثبت لفظ العبوديه قبل الرساله سميتك المتوكل ليس بفضل ولا طبعا الفضل هو غليظ الكلام الشديد ولو كنت فضلا غليظ القلب لارتضت منهم شفعت عنهم واستغفرت لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ولا سخار في الاسواق طبعا هذا ان السخر في الصوت مذموم يعني لكن احنا نصلي في الجامع كبير صلينا القرن نصلي صلاة الغائب دول اللي يجيبون برا راسا بدا مسيرنا احنا نصلي اكثر من الاكثار طبعا لما نقول كن مضر لهذه الدرجه يكون محافظ على السخر ولا يدفع بالسيئه السيئه انما لما يدفع بالسيئه بالحسنه فهي صفر قال الله تعالى صفات الشباب انما يدعون الحسنات السيئه ولكن يعفو ويكفر ولن يقبضه الله حتى يقيم ملة العجل من هم من العجل من العرب أيضا لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح فيهم أعين حمية وآذان صمة وقلوبا غلفة قال تابع عبد العزيز بن سلمة عن هلال تابع عبد العزيز بن سلمة عن هلال من هو عبد العزيز عندنا فلان فيه شيء لا ما فيه شيء فيه فلا بد أن تنظر مدرة خاصة وأنا معك مفارقة وقال سعيد قال في روايته عن هلال عن عطاء عن ابن سلام يعني تغيير يسار اسم الصحابي من عطاء بن يسار عن عبد الله هنا عن عطاء عن ابن سلام هو عبد الله يعني اشار الاختلاف لبعض الرواة في تحديد اسم الصحابي فهو اختار الاول سبب المتابعه وذكر الثاني ولم يحل الروايه الثانيه إنما أشار إلى الحلال. قلت كل شيء في هلال سيف أغلق وقوس وأدفاع ورجل أغلق إذا لم يكن مخطئا، طبعا البخاري يهتم بغريب الحديث دائما فيه. ثم قال باب الفيل على البائع والمعطي، أي مؤونة الشيء على البائع والمعطي، إحنا نروح نشتري من عند من عند 5 كيلوات طحين صفر، نشتري ولي وزنه. أنت اللي وزنه. فالسحب والشغل عليه على البائع. لقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنهم أشكال لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتالوا حتى تستوكم ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تحدث وإذا افتح طبعا الحديث ساقه كيف ساقه بياصيغ التمرير أم الجزرية ساقه صيغة التمرير وهو عند الطوارئ في عبد الله من المغيرة والمصري عن منقذ مولى إلى الصراط عن عثمان ومنقذ من شهور ضرب الحيث من شهور له ضيق آخر عند أحمد والإجماج والبشار عن موسى بن عقبة عن موسى بن وردان عن عثمان وفي السنة إليه عبد الله إلى الرياض فالبخاري حينما أمره بأن له إسنادين ضعيفين فسافر الإمام البخاري على سلام محمد حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التلميذ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي طبعا لا ليست ناحية ليست ناحية إنما هي ناحية فجاء بها بالنفي اللي هي تفريد النفي حتى تكون جملة اسمها فلا يبيعه حتى يستوفي يعني فرض أنه ناقصها فلا يبيعه حتى يستوفي لأن لا ناحية جزم فعل الله وجزم فعل الله إذا كان معتل في حل فقط وهنا لا نافية وليس ناهية وهي بمعنى النهي والنافية تكون أبلغ من النهي حدثنا عبد الله بن لقب عبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 201 قال أخبرنا جرير تقدم جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 202 المغيرة بن مخزن الضبي توفي يكتب لنا عن الشعر العارف من شراحيل الشعر توفي عام 104 عن جار وجار بن عبد الله توفي عام 78 قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين هذا الواقع جاري حديث فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف ثمرك اصنافا يعني خلي كل نوع على حده العجوه على حده طبعا المدينه 60 صنف عجوه معتمد وعبق زيدا طبعا العبق فتح العين عبق اللي هي النخله والعبق اللي هو العبق وعبق زيدا على حدة إيه يعني هذا على زيد كان نوع من أنواع التمر سمي الاسم رجل ثم أرسل إليه يعني لصنف من أنواع أنه على حدة وينزع عليه المكان ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال شلت للقوم يعني وزنهم حتى توفيهم الديون يقول فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمر كأنه لم ينقص منه شيء طبعا هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يفيض حتى الداح وقال هشام عن نفع عن جابر قال صلى الله عليه وسلم جد له فأوف له جد له فأوف له من الكتاب اللي هو قبل باب ما يستحب من الكيد طبعا هنا صاحب الحال يعني مجلد الناس طلب منهم أن يستحب شيء ما قبله بسبب خلاص ما يلزمون بالمساعدة إن الله خلاق مسؤول بحق من حقه بعض ما يستحب من الكيد يعني مثلا أحيانا أنت لما تشتري حاجة فيها تخليها بس لو طلبت عندك بلوى الطحين أو شيء هل يستحب فترة فترة طلع هذا الشيء في جلب بعض الجن لا يستحب بس لما تشتري يستحب حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو ابن يزيد بن زهران التميمي توفي عام 200 قال ابن الوليد اللي هو الوليد المسلم توفي عام 195 طبعا الولي المسلم يقولون يجلد هذا يجلد كذلك بس طبعا هذا ليس غالبا يعني وليس كثيرا منه فبعضهم لما يجي من ابو الحسن القطان يقول هذا يقدح في عدالته ان ثبت عنه هذا الشيء ثم يجي الذهبي ويقول بانه نعم والله يعني هذا ليس دائما انما في حالات مخصوصه فالبخاري تجنب تلك الحالات وبقيه الحديث عن القبول والرضا عن ثور هو ثور بن يزيد ابن زياد الكلاعي توفي عام 150 عن خالد بن معدان قال المعدان الكلاعي في عام 104 عن المقدام ان معدي كرب طبعا معدي كرب يكتب هكذا ياء وتكتب ايضا ياء ثم بعدها كرب فالامر في هذا راسخ حيث ما كتب صحيحا لكن قد يحدث هذا الراحل ان معدي يكرب وهذا تصحيح طريق انه معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طعامكم يبارك لكم كثير ضعف كانوا يشترون والله كان هذا اختبار كيف في الشراء باب بركه الصاحب شو اسمه؟ المقدام لما تشرب مع نفسك ما ما قلنا من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم يلا في كيف تشتري الشيخ قادرين نقرا مؤلفات صلاة الشيخ الها دكتور ان شاء الله يقول الله وبركه لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم والدين فيه عائش يعني فيه خبر عائش يعني مثل الله تبارك ثم قال حدثنا موسى بن اسماعيل تركي عام 223 قال حدثنا وهيل بن خالد بن عجلان تركي عام 165 قال حدثنا عمرو بن يحيى المازي تركي عام 140 عن عقاد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد تركي عام 63 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا طبعا مكه حرمها الله تعالى لا أسكن على لسان إبراهيم عليه السلام يعني لا يتناقض مع حيث إن الله حرم مكة يعني حرمها الله على لسان فإن الله حرم مكة مبلغا عن ذلك ودعا أيضا دعا لها بالبركة لقد ظاهرة وحرمت المدينة ليش بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدى تحرير المدينة عند الله أيضا كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام فمثلهم أيضا دعا لأهل مكة كما ان ابونا ابراهيم يكرم به عليه المدينه كما ان ابونا ابراهيم دعا لاهل مكه حدثنا عبد الله بن مسلمه توفي عام 221 عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي ضحى توفي عام 132 عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم يعني ما يكيلونهم في طعامهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينه بعض ما يذكر في بيع الطعام والحكر طبعا الحكر هو الاحتكار وهو حبس الحاج في وقت الغلاء حتى يرتفع سعره وهو امر مذموم وما جاءت الاحاديث الصحيحه والضعيفه في ذلك منها اصح شيء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خالص في السنه اذا كان ضعيف ومن احتكر على الناس طعامهم يريد به الغلاء ضربه الله بالذباب وضربه صحيح ضعيف وضعيف واذا في السنه اذا كان الجار مرزوق محتكر ومنعون ايضا حديث ضعيف طيب ما حديث كثير حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي توفي عام 238 قال اخبرنا الوليد بن مسلم توفي عام 195 عن الاوزاعي هو ابو عبد الرحمن ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي توفي عام 157 عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري 124 عن سالم بن عبد الله بن عمر 106 عن ابيه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفه شوف المجازفه جرفه الواحد يشتري فشله بينها جرمية الرخاء وما يضربون على عهد رسول الله ما يؤدبون أن يبيعوه حتى يفضوه إلى رحاله يعني أي إنسان يشتري حاجة ويبيعها وبعدها مكانها لازم يأخذها ويحرزها حتى يجدها شوف هذا الطعام هل يلحق به غيره أم هذا خاصة في الطعام فقط في ذلك خلاف حدثنا موسى بن اسماعيل في عام 233 قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عجلان الواحد 165 عن ابن طاووس بن عبد الله بن طاووس 132 عن ابيه بن طاووس بن كيسان 106 عن ابن عباس 68 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه يعني حتى يحرزه الى قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع قال ابو عبد الله مرجعون وهم اخرون مرجعون لان الله في سوره التوبه الايه 36 اي مؤخرون يعني لا يحفظ الانسان ان يبيع الطعام حتى يحرزه الى رحله حدثنا ابو الوليد هو ابو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك توفي عام 227 قال حدثنا شعبة بن الحجاج من الورد حكي ابو بسطاط في عام 160 قال حدثنا عبد الله بن دينار متوفى عام 27 قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يعني الى ان يقبضه وقلنا هذه الياء ثابته لان لا نافيه وليست ناهيه حدثنا علي بن علي بن المدينه قال حدثنا سفيان بن معين عن عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس ويقول في واقع في 72 انه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفرناه من الزهر ليس فيه زيارة. فقال أخوان المالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدهر بالذهب ربا إلا ها يعني البيع ذهب بالذهب ربا محرم إلا إذا كان يدا بيد والبر بالبر ربا إلا كان ها يعني مثلا يدا بيد والتمر بالتمر ربا إلا ها إلا يعني كان مثل يدا بيد والشعير بالشعير ربا إلا ها طبعا ها يعني اسم فعل أمر بمعنى خذ. باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك يعني واحد يبيع حاله يوم ينزلون هذا او يبيع حاله وهو ليس في قابض الله ليس عندك لا بس يعني اختلف الاصناف لا بس اذا اختلف السلطان فبيعه كيفما شئت اذا كان يدا بيد بالنسبه للثمن كلها واحد العنبر والبسمه والمخارج كذلك التمر بس تبيع بالثمن التمر لا بأس بالمفاضلة بشرط أن تكون أيضا بيد نعم إذا اختلف صنفان إذا نفس الصنف يعني يشتغل بالمحلية ويشتغل أيضا بيد باب بيع الطعام قبل أن ينبض بيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن المدينة قال حدثنا ابن عيينة قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا من ستة يقول سمع ابن عباس من حسين يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لكن هذا ابن عباس يقول ليس خاص بالطعام احنا نهينا عن الطعام لكن هذا خاص بالطعام وكل شيء يقول لا احسب كل شيء الا مثله اي شيء لا يقبضه الانسان لا يحق له البيع يعني هذا الشيخ ابي يحيى كتاب اسباب النزول 50000 مثلا والله 50000 وهذا ما هو الدراسه اللي بقيت وراح هناك اتفق ويا شخص وعليها 75000 يكاد الان يبيع شيء وهو ليس عندنا بعد مقاطعه على راي بعض الفقهاء يجوز على راي ابن عباس وجماعه انه لا يجوز باعتبار النهي عن الطعام عن كل الاشياء لا يجوز ما ليس عندنا حتى يقبضه. حدثنا عبد الله بن مسلم كما في الشيء قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. شوف زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يعني شوف هنا اكتب اشارته الى زياره معنى احنا كتبنا عن زياره ثقافاتنا شيء عظيم وهو ما ارتفع زياره معنى صحيح؟ كتبنا عن زياره المعنى لكن هذا كتاب مهم نحاول ان نضيفه. يعني شوف هنا من تجي ترجع انت تقول واحد زياده بالنسبه للبخاري حارس الاولاني قال حتى يستفيد والثاني قال حتى يحدث اللفظ لمعناه قالت لا يستفيه يعني خلي فيه لو رحت واحد طبعا بيعمل عجائب هاي دولين حط لنا 20 كيلو نجيب دولين يفتح ويستوفي 20 كيلو ويشيلها بعلاقه ويخليها لنا بس امر واحد ثاني لا حتى يقول حتى يحوزه الى رحله. فهنا الروايه الثانيه روايه اسماعيل فيها زياده معنى. وهذا ان دقق ونظر الامام البخاري رحمه الله ما من راى اذا اشترى طعاما جزافا، جزافا اللي هو جرفه مو ملابح مو كيف ولا ان لا يبيعه حتى يقضيه الى رحله. والادب في ذلك يعني طريقه التعامل في هذه القضيه يعني تعليم شيء باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ما ادرك لنا شيء الا اتى لنا منه بخبر. ذاك يقول ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحيه الا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. حدثنا يحيى بن كير ويحيى بن عبد الله بن كير توفي عن 230 قال حدثني ليث وليث بن سعد توفي عن 175 عن يونس ويونس بن شهاب يونس بن يزيد الايلي 157 عن ابن شهاب 124 قال اخبرنا سالم بن عبد الله 106 ان ابن عمر المتوفى عام 73 قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الجزاء يعني الجزاء صابر كل واحد يشتري صبر من الطعام يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يروه إلى رحاله، ما من حق المشتري أن يبيعه هو مكانه، لابد أن يأخذه إلى رحله. ويضربون معنى يؤدبون.

قال يا صبح نعم قال الصحبة نحن تريد الصحبة لنا قال يا رسول الله وإذن الصحبة يا رسول قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما الخشوف وبحر صديق محضر يعني ذاك هذا الإنسان نائما يعني عد الأمور يقول على أراد الخروج لا أعد له فخذ إحداهما قال قد أخذتها الثمن يعني قال أخذتها لنا قال على أخذها مئة ستة باب لا يبيع على بيع اخيه والانسان لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على فرض طبعا في البيع باطل البيع ما يطلق على البيع الحقيقي وعلى الشراء من الفاضل المشاركه لكن السوم والدفع لما انت تدفع هاي الصوابع 20000 ويجي واحد يجي روح الان يصير خلاص بعد فندي فلوس يجي واحد يصوم اعلى وانا لك بيع لي هذا السوم بس البيع يحمل الاثنين مباشرة، لما يجي انسان يتفق مع شخص على بيع حاجة، ويجي واحد يقول للبائع لا تبيع على ربع سنة، أنا أعطيك أكثر. أو يجي على المشتري يقول له لا تشتريها منهم، أنا أبيعك غيرها بأقل سعر. لكن قيمة السوم لا هي قيمة خاصة على سعر البيع. حتى يأذن أو يأذن. يعني حتى هذا يأذن لو هو من صار، والاتفاق الاثنين، يجي يقول لك كيف رايك تشتري هذا الشيء. وانا محتاج يعني اذا تدل لي انا اشتريها منهم. او يترك محتوى واحد يترك اصلا يعني البيع على ان تتم له مع البائع. وفي تشريع هذا الامر حتى تبقى المحبه والموده بين الرسول. حدثنا اسماعيل هو اسماعيل بن عبد الله بن ابي السوفي عن كيف السبب. احنا ضعيف لكن البخاري اخذ لهم الصحيح حديث. قال حدثني مات ومات بن انس صاحب موثق عن نافع المدني عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه، شوف حتى في التقييد اهل التفسير من جهه الشيخ وفي سموه سموه استعقاق، يعني اذا سمعت المشروع هذا اخوك مسلم. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري 124 عن سعيد بن مسيد 93 عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر 57 قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد يعني قد ياتي حاضر من القريه يريد يبيع من حاضر وبعدين يجي واحد يقول خليه هنا عند السهم ما توصل سعره خليه يمي وانا بعد اياه سعر سهم الماء يفتح السوق فنهي عن يعني هذا الشيء يعني حتى تبقى الناس تستهلكها في اللي يبيعها خلي يبيعها في ناس شويه وخلي المشتري حتى تبقى في الحركه حركة ممنوع يعني حرام اذا واحد مثلا خلى موبايل جاب موبايل يعني محل موبايل باع غياب سعر يعني يعني حرام اللي يبيع هو هدفه قلنا نبيع حاضر لباد يعني واحد نلبده يخلي الحاجه لما احد يخرب يعني مخصصه بهالشيء يعني مخصصه بهالشيء مبغى يكثر نعم وين حديث الشيخ 41 41 41 41 41 41 حاضر لبالك ولا تنافس النجش هو ان يزيد في السلعه من غير ان يريد ان يشتريها يجي واحد يزيد في السلعه صارت مش زايده يعني يجي واحد يزيد ما عارف يشتري بس شنو حتى يغر الاخر وهذا منهى عنه محرم فنظر عن النجش بفتح الخطا هو النجش تسكين الجن ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ثم هو لا يبيع ولا يبيع لا نافع على بيع اخيه المسلم. طبعا هنا مو المقصود به المسلم قاصدا فقط، تشمل حتى الذم اذا كان يعني وجوده وجودا شرعيا، ما كان خرج مخرج الظالم. فهذا القيد لا يحمل به. ولا يخطب على خطبة اخيه، اذا واحد خطب وحده صار اتفاق بينهم واحد يتكرر، اصير عند العرب يسمون الشعب هنا عنها وغيرها. فهذا مو الجاهليه. ولا تسأل المرأة بطلاق أختها لتكفر ما في إناها، طبعا هذا موجود في دول الخليج، واحد عنده اثنين أو عنده واحد يبقى كمان يروح يقدم على الأخرى. يقول لا نزوجك بنتنا حتى تطلق فلانا، فهذا لا يجوز. وهذا السبب شنو حتى تكفى ما في إناها لما فيك الشيء، الواحد يكفى عليه نفسي فيما الإنسان لا يفعل هذا الشيء، لأن هذا أمر قبيح. ثم جاء هذا الأمر عن لتحقير هذا الشيء، الانسان حينما يسمع هذا الشيء من اجل ان يضحي الآخرين في النفقة على ذلك، يعني حتى تجد هاي المرة الثانية تحنش بهذا الزوج، تحنش بالنبي، تحنش بالمال، تدعس. فجاء النهي عن هذا الشيء. يعني أنا ذكر هذا القضية تكفى ما في ناحية. يعني مثل ولا تكرهوا فتياتكم على الذراء إن أردنا تحصن. مو معناها إذا ما أردنا التحصن بالحق ولكم أن تكرهوني. نحن نهي عن هذا الشيء وبالذات لما هنا كنا كارهات الأمر وكنا شيء. وهذا يعني لا يجب بحوار الأصل ما يجوز الإنسان يؤذي أقارب المسلمين. وخاصة من أجل شيء دنيوي حتى يعني الزيادة في تقريح الأمر. باب بيع المساعدة. شوف الإمام الخارج لما طوّف باب الإمام باب جواز بيع المساعدة. ونحن قلنا الإمام الخارج إنما يأتي على باب كهذا يعني إنما يأتي ليرد على شيء من الشيء. يعني إشارة إلى تقريح معارض في مسلم بزار محيط السكاد وقناة وسلم عن المساعدة. قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا هي ضعيف في إسناد عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة ضعيف لأن الجمهور على ضعيفه ولأنه جرح جرحا مفسرا ولأنه ثبتت أحاديث عديدة وكثيرة قد أخطأ فيها. فالبخاري حينما فوضها في الإشارة إلى تقريب الحديد وإلى جوازها وقال عطاء هو ابن جرابات التعمير الرماش أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يجد يعني في حال قضية مثل الإجماع وينقص الشيء يستحى جدا وهذا قوي جدا حقيقة مما ينقل مثل هذا الشيء. حدثنا بشر بن محمد اللي هو سكيان المروزي توفي عام 224 قال أقوالنا عبد الله اللي هو من عبد الله بن مبارك بن رحماني وهو المروزي بشر بن محمد المروزي عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا حسين المكتب هو حسين بن دكان المكتب 145 عن عطاء بن أبي رباح 114 عن جابر بن عبد الله 78 أن رجلا أحكم غلاما له عن دبر يعني واحد يقول له أنت ما دمت في حياتي بس من أموت أنت سخرت الشيخ هذا كان مرتاح عن دبر عندي لي مكتسي لا يكون وانه فاحتاج شوف أن هذا الشخص احتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منه شفنا سوى له مساعدة فاشتراه معين بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. طبعا جاء في حيث آخر من يزيد يعني إشارة إلى جواز المساعدة. نعم باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. شوف إن النجش محرم وهو الإنسان لما يغري المشتري برفع السعر ليوهم الآخرين أنه يصير أخسوا هذا الشيء ويوهم الآخرين أنه يريد أن يشتريه ولا يجوز أن يشتريه. ثم قال ومن قال يعني طبعا هو لا يجوز البيع طبعا اتفقوا على عدم جواز النجش لأنهم اختلفوا هل يصح البيع إذا صار بيع أم لا يصح البيع. فالبخاري يميل إلى أنه البيع لا يصح على هذه الطريقة. وقال ابن ابي بكر وعبد الله بن جبير توفي عام 87 قال الناجش اكل ربا بالبلاغه. الواحد شنو بهذه البلاغه الناجش اكل ربا. شو يسموا هذه البلاغه؟ سموا تشبيه بريء. عندنا التشبيه مشبه والمشبه بهم وجه الشبه ولا التشبيه. فلما نحلف واحدا من الاربعه يصير التشبيه به بس لما ببعض البلاغات لما نحدث إلى التشبيه وجه الشبه يصير التشبيه بدل مو لما نقول الرياح كالامواج بسرعة لما نقول الرياح امواجا او نقول زيد كالاسد في الشجاعة فالكاف إلى التشبيه والشجاعة وجه الشبه لما نقول زيد الاسد شيء يصير التشبيه بدل فنعني الناجش كآكل الربا في الاثنين. فلما حدث وجه الشبه حدث إلى التشبيه على أنه تشبيه به بعدين هذا ليش قال آكل ربا خائن؟ يعني ايش يقول آكل ربا؟ طبعا هو لا يكون آكل ربا إلا إذا متى؟ إلا إذا وضع له البائع جعله. أنا عندي في المساعدة والذي بيع حرب المكشاف، بيجي سويت له، أنت سويت حجة يا بنطيك 500 دينار وأنت زود، شيء تدفعه أنت ادفع حتى ينباع بسرعة. طبعا ليش مؤاكل إذا زايد شي حالة من أجل البائع؟ إذا اتفق ويا بنطيك فلوس ينطيك حتى ينطيك النسبة، شيء سبتنا هذا كل الذي يأكل غيره. فشو البخاري يعني يميل إلى أنه إلى أن البيع اللي حصل هو البيع غير صحيح وأن البيع يعتبر يعني غير صحيح. لو أهل المساعدة لبغداد مكتوم مسحيدة هاي ما الحكاس ما الكبوان هم يجيبون هذول ثلاثة أربعة حطهم مية من هذول الكبوان. إيه هذا كبوان هذا عليه السلام هذا لا لأن يعطيك فلوس يحتضر عن عقل شوف عاد يقول المخالف وهو خداع باطل لا يحل. يعني إذا مخادع وإنت منها مخادع باطل يعني معناه أن البيع باطل وهذا لا يصح ولا يحل من أمر محرم. يعني لا يخالف يميل إلى رأي من قال بأن هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. فالإنسان لما يفتح إنسان ويقنع في شيء فهذا العمل هو من عملية لا يجوز وعمل الخليعة لك. ثم قال حدثنا عبد الله المسلمة اللي هو طعن بتوفي عام 221 قال حدثنا مات ومات ناس عن نافع اللي هو المدني عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي. ثم قال البخاري باب بيع الغرر وحبل الحبل. طبعا بيع الغرر هذا عام يشمل كل بيع فيه جهاله او فيه عدم تسليم او فيه مضره العام. وحبل الحبل هذا خاص يعني هذا ناس افراد ضعف افراد العام من اجل التأكيد والذكر واللي هو بيع حبل الحبل يدخل في ضمن بيع الغرر. وجاء النهي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم بيع الغرر حديثا عاما فتشمل كل الذي يبيع الجمل الشارب او العبد الاخر او السمك في النار اي شيء غير او ان فيه غير مشروع. ثم قال حدثنا عبد الله بن يسري وتنسي مدينة 18 قال اخبار عمان في عمان بن انس عن نافع المدن عن عبد الله بن حمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. يعني واحد يشتري يشتري نتاج نتاج النافع. يعني لو فرضنا اشترى نافع نافع عامه بعد هاي تجيب وبعدين هاي اللي تجيب تحمل ويشتري نتاج النتاج. وهذا كان من الجاهليه فنهي عنه في الاسلام بسبب الجهاله. وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهليه. كان الرجل يبتاع الجسور طبعا الجسور هو البعير ذكر مكان او مكان الى ان تنتج النافع. يعني هذا البعير ينتج بعدين هذا ينتج ثم تنتج التي في بطنها. بعض بيع الملامس طبعا الملامس يعني واحد يعني هذا يلقي عليه ثوب وهذا يلقي عليه ثوب من غير ان يتامل فيه وينظر فيه فمجرد اللمس كان موجود عندهم تضاعف حيث يتم البيع. وهذا نهي عنه داخل ضمن الغرض. وهذا حقيقه عن تغيير المخالف قال باب بيع الغرض ثم ذكر الشبه من هذا كلها انما خرجت بسبب ماذا؟ بسبب الغرض. اي شيء فيه غرض فهو هذا. وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سعيد بن عفيل وسعيد بن كثير بن عفيل نسب الى امان الى امان نسب الى جده توفي عام 2 سعيد بن حفير سعيد بن كثير بن حفير بن مسلم بن يزيد قال حدثني ليث وليث بن سعد قال حدثني حفير هو حفير بن خالد بن عقيل الاموي الايلي توفي عام 144 عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 124 قال اخبرني عامر بن سعد توفي عام 104 ان ابا سعيد له 74 سنه من وقت السنان صحابي مكثر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابلة. ثم جاء شرح المنابلة من أحد الرواة قال وهي طرف الرجل ثوبه بالبيت إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. جاء الواحد بإذن الله ثوب في قضية مش القضية الحق التي تسمع في بغداد القول من جامع من بنية. ونهى عن الملامسة مجرد أنها يقول أنا أكثر منك أي ثوب تقع عليه حصادي أو يدي. وهكذا ونهى عن الملامسه. الملامسه لمس الثوب لا ينظر مجرد ان يلمس الثوب يكون هذا الثوب هو الذي شرع. وقالت لا تستشير في الرجل صلاة لكن هو هذا الاشهر والاظهر مع النوار الخير معلوم صحيح. لكن بعدين يرجع النوار شنو هو؟ ان ثلاثه مربعات على اي شيء معلوم بس يعني الاشهر فيه هذا الملامسه نعم جعل اللبس مكان النظر معلوم هو حتى ظهر لنا قال يغرق الرجل ثوبه بالبيت الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه قال انه سوى البليه. حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جبير خليفة الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلب 194 قال حدثنا ايوب بن ابي تيم السختيان 131 عن محمد بن محمد بن سيرين 110 عن ابي هريره قال نهى عن لبستين ان يحتذي الرجل في الثوب الواحد ومن يحتذي لسانه ما يدفع عن مقعدته ويضم يديه ويلبس ثوبا واحيانا قد تنكشف عورته. له يعني هذا اللبسة يلبس الإنسان ثوبا واحد ثم يجد كل سقة تنكشف فيها على ثم يرفعه على كبيره فنهي عنها بسبب كشف العورة فطبعا يدخل في ذلك أين يعني حسها المجحد المقصر الذي يلبسه المسلم نفس الموضة الجديدة عند النساء في بعض ما يسمى بالعباءة يعني صار خفيف جدا وصار أيضا بحيث يعني يوم شفت امرأة وكأنها عادة من قد ما جعل جميع حجس فيها ولذلك أولاد يبيعون هذا الشيء إنما يأكلون سحتا وإثما ونارا ثم يرفعه عن منكبين وعن بيعتين اللي ما في النبال اللي هي المنابذة والمنافسة باب بيع المنابذة فيه وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل اللي هذا سمع النبي ويس من تفع عمتين استرشين قال حديث ما في من أبس عن محمد بن يحيى بن حبان 121 وعن أبي الزناد هو بلان عبد الله بن بكوان 130 عن الأعرج وحسنت إلى مشهور أبو الزناد عن الأعرج هو عبد الرحمن بن فرز 117 سلسلة مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنافسة ثم قال البخاري حدثنا عياش بن الوليد توفي عن كثير من عياش بن الوليد من القرقاس قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى السامي القرشي توفي عن 180 قال حدثنا معمر هو معمر بن راشد وهو من الثقات الاثبات وهو يغذى في بعض الشيوخ في الزهري ويضحى في بعض الشيوخ في زاد وقتاده والاعمش وهو شيء عن الزهري 124 عن عطاء ابن يزيد من يسرع اللي هو الليثي الجندي عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لفتين وعن بيعتين الملامسه والمنابذه. باب النهي للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله. طبعا لا موجوده عندك شيء يبيها ما بها بعض النسخ ما تروح الحافظ بن حجر ذكر في فتح البارع يعني في بعض النسخ لا تذكر يعني باب النهي أن يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة يعني نهي عن التحفيل وهي أن تترك من غير حد من يومين أو ثلاثة حتى تظهر بقرتها كثيرة من الغنم. وإذا قلنا بالجسر أن يعني أن مخففة يعني طاب النهي أن لا بعيد يعني عن الصنيع حلقة طبيعية يعني حتى الإنسان يعني يدرك معنى يعني ما تشوف نفر ما تفقر وكلاهما لها معنى والمصرات هنا فسر قال والمصرات قال التي صري لبنها وفقد فيه وجمع يعني جمع ليه لأنه لم يحلق هذا الضرب فلم يحلق أيام خلي يفتي مرة واحدة في نظرة شيء يجي يشتر في هذه الحكمة اليومية صبر نحن ما أردنا نشتر بقر لأحد أشخاص منه أيضا فقال بأن هذه تحلب كل يوم صبر فإذا تترك يومين وثلاثة قد يضرر بها بعض من لا إدراك قالوا أصل التصرية حد ما يقال منه صريت الماء يعني أصل التصرية تصرية الماء ثم قال البخاري حدثنا إلى المكير هو يحيى إلى المكير وقلنا بأنه منسوب إلى جده يحيى إلى عبد الله إلى المكير وأن الإنسان لا ينسب إلى جده إلا كان جده صاحب شيء قال حدثنا ليث وليث بن ساعد توفي عام 175 قال عن جعفر بن ربيعه 136 عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 117 قال ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم يعني الابل والغنم والبقر نهي عن تصريتها قال فمن ابتاع فمن ثمن اشتراها بعده فانه بخير من الضرين بعد ان يحلها يعني حلبها طلعت هذه الشغله مريحه في الليل يحقق لها ان يرضى اذا رضى الخالق شو يسمونها انا؟ رضى ليش؟ رضى بالغبن معناه الغبن اليسير السر معقول بل ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع ثمن طبعا هذا الحديث يخالف القياس القياس ان الانسان حينما ياخذ شيء او يتلف شيء شو يرده؟ يرده بالمثل مو صحيح هذا القياس فهذا الحديث خالف القياس من هنا أنا السادة الحنفية رضوان الله عليهم ردوا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث رواه أبو هريرة وهو ليس كأمثال عبد الله بن مسعود في الفقه فهو ليس فقيه فحديث ما دام الغرس نرده أن نرد حديثه ولا نقبل به شوف البخاري ساق واحد الساق بأحدها مسدد قال حدثنا معتمر قال بعدين عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فرد فليرد معها صاعا وله سر في لقبه يعني شاة محك عبد الله بن مسعود يعني حتى يرد بها الحنفية القائلين بهذا الرد باعتبار ايضا عبد الله بن مسعود روى الحديث فاذا مردهم للاحاديث طبعا ابن السمعاني له كتاب اسمه الصرارة واظن نفسه والطوابع يعني يقول كل اصل هو مقبول براسه ولا ينبغي لنا ان نرد السنه الصحيحه بالقياس عاد يتكلف الكلام في غايه الشده ابن حجر في هذا الموضوع ايضا يتكلم في رافدين يقول هذا كلام قد اذى نفسه قائله كيف يقول ثم يشوف الاحاديث والروايات فهذا الامر صحيح وثابت عند ولا ينبغي للانسان ان يرد الاحاديث الصحيحه الثابته المشهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رد به من استدلال يعني رد عليه به ردود عديده وكثيره ان شاء امسك وان شاء ردح اصلا القياس متى يعمل به اذا لم يكن في القضيه نصه اما احنا نجعل القياس سببا لرد النصوص يعني هذه المقاطعه نقول هذا من الصلاه نسال الله ايضا المالكي رد الحديث المالكية ردوا مخالف القواعد العامة وردوا أيضا عملت عدة أمور جدا هو مذهب الجمهور بالقول فقط مذهب الحنفية ومذهب لكن المالكية باعتبار هيك يعني قالوا أبو هريرة ليس كمثال عبد الله بن مسعود تشبه البخاري بدقة أن الله ساق من رواية عبد الله بن مسعود حتى يرد به على مذهب الحنفية فمن انتهى بعده فإنه لخير النظرين بعد أن يحتجبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ثم قال ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رواح وموسى بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر يعني هناك صاع طعام صحيح ولا صاع تمر الامر بهذا كله هو صحيح وصحيح وقال بعض عن يسير صاع من طعام وهو بالخيانه ثلاثه يعني هناك قضيه بس الانسان لما يرد بالعين خليه ورا شهر شهرين يردها لو الشيء معقول الشيء الذي يتفق فيه عليه اهل العرف يعني وقدم اول يوم حلفها ثاني يوم طلع يختلف قد يصبر باحتمال في مدخل الغلاء لكن بعد ثلاث ايام تنتهي مده التردد خيار العين وقال بعض عن المسيرين صاع عن التمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر من اكثر والتمر اكثر من اكثر التمر وليس الطعام ولا منافاه بين الاسرائيلين لان التمر ايضا من الاحسن جاء سمراء شيخك الروايه مو بهذا الحديث ردها وصار من التمر لا سمر. نعم. هذا في روايات متعدده في التمر والطعام، لكن البخاري يقول التمر اكثر. والقاعده يقول الجماعه تولى الكفر. ثم سابع حتى بن مسعود مسدد بن مسرح 228 معتمر هو سليمان بن طخان 187 بعد سمعت ابي اللي هو سليمان بن طخان 143 قال حدثنا ابو عثمان وابو عثمان نائب الكوفة عبد الرحمن بن او ميل او قل مثلث العين مثلث الميم عن ناهر اللي هو عبد الرحمن بن حرب السنين 17 عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم عن ابي الكوفة بن صغير وعن عبد الله بن مسعود اللي هو من غافل 232 وفاته مبكره قال من اشترى شاة محفله فردها فليرد معها صاعا وان لم يتصرف ان تلقى اليوم. حدثنا عبد الله بن يزيد بن تنيس قال اخوان مواكب بن انس عن الزناد بن عبد الله بن بكر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن فضل عن ابي هريره بن صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان يعني الركبان كما يكون مقابل اللي يبيع الطعام من الناس نهي عن تلقي هذا كيف الرسول حتى يفتح الاسواق ويحلف الاسعار حتى لا يكون هناك حساب ولا يبيع بعضكم على بيع بعض شخص لما يتفق مع انسان فتاتي تقول للبائع لا تبيعه وانا اشتريك اكثر وتاتي المشتري تقول له ادخل البيع وانا ابيعك شيئا في الاقص ولا تنالي اللي هو النجس هو يريد في السلعه ولا يريد شرائها ولا يبيع حاضر لبائع يعني حاضر متاثر في البائع يجي بنفسه لو يبيع حاجه ولا واحد اما تجي تظلمها حتى تبيع الاسود هذا لا يحدث ولا تصر الغنم يعني طبعا الغنم والابل والبقره كلها واقفين قال وما يستاع من الشرك فهو بخير من ضرر يعني تخيل بعد ان يحترمها يعني الخيار بعد الحل ظاهرا ان رضيها امسكها ان رضيع يعني هذه صحه بيع المصبرات واثبات خيار المشترى، شوف في اثبات خيار المشترى العيب، وفي صحه البيع لا صنع هذا الشيء. وان سقطها غدها وصاعا من تمر، طبعا هذا من حجه من قال بان النهي لا يحصل الفساد، يعني نهي عن هذا الشيء، لكن ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاز لمن اشتراها ان يرضى صحه يعني صحه بيع المصبرات. وصلى الله على نبينا محمد في الحديث 222 اللهم احببه واحب من يحبه، المقصود ابو هريره ابن خاطر حسن شيخي عفوا نفسك، بعض الناس يشتروا هاي موضوع الجهاله الحاويه مثلا بها تلفزيونات او بها مطارات، هاي تشتريها بكذا سعر، فما من شروطها ان لا تفحص، يعني ما لك حق يعني حق عفوا ان تلزم بين تشتغل وعطلان تاخذها مثلا ب 10,000 هذا بيع، هذا هو هذا بيع الجزاء، هذا لا يجوز، لا جائز، جائز لكن فيه نهي، يعني جائز هذا الشيخ وجهاله بشيء هل يجوز حتى المنهي عن البيع من دون ذكر الشرط خيار رد العيب، يقول انا بيع هذا الشيء على سكاره تنافس مع بيع حديد مكسر، هذا هو الشرط هذا ياخذها طريق العيب ياخذ العيب، بس هذا بيع الجزاء جاهز هذا يشتغل قضيه هكذا يعني بالنسبة لبعض المنافسة مثلا الإفاضات يعني مالك الزوج ياخذون بدون ما يقدر هذا كله من بيع الجزاء وهو جائز هذا المنافسة هذه اللي تجيب وانا خمس شهاديه وبهاي في كذا رب يجينا وبيتها وهكذا زي شيخ كمل يعني كمل كمل عمره كمل مال وجهه الاخر كمل عمره اصفار كان كبير ايه انا بعيد بيد لازم نفس الوقت اصفار كبير لا ميت ماشي احسن اللي عليه هي يستلم من النبيض غير يستلم من النقط حاجه جيب لنا والله سبحانه وتعالى احسن